طب كيف يكون قد استوجب اسما؟ ازاي يكون وقع في الاسم لو عملوا ايه؟ لو شهدوا شهادة كذب او حلفوا يمين كذب او ظهرت منهما خيانة انهما خدوا شيء مثلا مما اوصى به، مش كده؟ يبقى اما شهادة كذب واما يمين كذب واما خيانة استحق اسما بشيء من هذه الثلاثة. شهدوا على شيء لم يستشهدوا عليه، او اقفوا شيء من هذه الشهادة، او حلفوا على كذب كلام غير صحيح، او ظهرت منهما خيانة بان اخذوا شيئا من ذلك، خانوا فاخذوا من هذه الامانة التي كان ينبغي ان يبلغوها الى اولياء الميت. فان عثر على انهما، ان وجدنا انهما استحقا اثما، فعلوا شيء يستحق به الاثم، شيء من هذه الثلاثة المذكورة، فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما، يعني شاهدان اخران حالفان اخران يقومان مقام الذين عثر على انهما استحقا اثما، فيشهدان ويحلفان عليه على ما هو الحق مش على ما قال، لان اللي قاله خلاص قلنا ده اسمه استحق اسمه. فالمقصود شاهدان يقومان مقامهما في الشهادة، انهم يشهدوا لكن ليس على ما قال ولكن على الحق، يحلفان على ما هو الحق. فآخران يقومان مقامهما، احنا قلنا حط الجملة دي من الذين استحق عليهم الاوليان، يبقى الجملة فآخران يقومان مقامهما فيقسمان بالله، لكن الآخران دولت ربنا قال من الذين استحق عليهم الأوليان. الأوليان دي مثنى ولا جمع؟ مثنى. يبقى قرأت حفص الأوليان يعني الاثنين دولت اللي هم الشاهدان. طيب الأوليان مثنى كلمة ايه؟ ما معنى الأولى؟ الأولى يعني الأحق، مش فلان أولى وفلان يعني أحق بيها، مش كده ولا إيه؟ هو حد يفتكر الأوليان دي مثنى الأول، لا ده مثنى الإيه؟ الأولى، مثنى الأولى. طب هما لو كانت مثنى الأول كانت تبقى إيه؟ الأولان. وهكذا قرأ الحسن البصري من الذين استحق عليهم الأولان. ها؟ وما معنى استحق عليهم؟ مين اولا مين الذين استحق عليهم؟ من الذين استحق عليهم؟ اولا كم استحق عليهم يعني ايه؟ ها؟ طب نقرا كده ايه؟ فإن عثر على انهما استحقا اثما من الذين استحق عليهم. ها؟ مش كده اللي وقع عليهم ما استحق عليه هؤلاء او هذان الاسم، خلاص. وعشان كده في قراءة من الذين استحق عليه، يعني استحق عليهم مين اللي استحق عليهم؟ يبقى في كلا الاحوال سواء بالقراءة دي او بالقراءة دي، القراءة الاولى اللي هي قراءة الجمهور استحق عليهم الاوليان، قال المصنف رحمه الله المعنى على هذه القراءة قراءة الجمهور غير حفص، قال من الذين استحق عليهم الإثم. مين اللي وقع عليهم الإثم؟ مين اللي وقع عليهم؟ لا، اللي وقع عليهم، اللي وقع منهم الإثم هم الشاهدان الأولين، لكن اللي وقع عليهم اللي هم مين؟ أقرباء الميت. من الذين استحق عليهم الإثم أي جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته، فإنهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهم. فهمتوني الحتة دي؟ أعيدها تاني. احنا عندنا قراءة الجمهور من الذين استحق عليهم، استحق عليهم يعني جني عليهم، ما هي الآية قبلها فإن عثر عنهما استحق إثما، اللي هم الشاهدان استحق إثما. طب والإثم ده استحق على مين ده؟ جني على مين؟ على أقارب الميت، مش كده؟ من الذين استحق عليهم، يبقى الشاهدان هيكون من أقرباء الميت، من أهل الميت وعشيرته، فهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيره. وبهذا كلمة الأولى، الأوليان يعني الأحقان بالشهادة اللي هم من أقارب مين؟ الميت. فصارت من الذين استحق عليهم، خلي بالك الأوليان بدل من هذه الكلمة، بينت مين الذين استحق عليهم، قال الأوليان، لو كان أولى أن تكون الشهادتين. ودي على تفسير من قال إن الأولى بالشهادة القربة، قال أول الآية يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا وصية اثنان، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، فكان الأولى أن يكون منكم، قالوا منكم يعني من أقربائكم، من التفسير الثاني هنا قلنا منكم يعني مسلمين ومن غيركم يعني الكافرين. التفسير الثاني كان إيه؟ كان منكم يعني من أقرباء الميت، فالأولى بالشهادة من أقرباء الميت. فقال استحق عليهم يعني وقع عليهم الجناية، اللي هم مين؟ أهل الميت اللي هم الأوليان، اللي هم الأولى بالشهادة، هذان الشهيدان أولى بالشهادة ممن سبقهما. أما على قراءة استحق من الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين لكونهما الأقربين إلى الميت، فالأوليان فاعل استحق ومفعوله أن يجردوهما للقيام بالشهادة، يعني من الذين استحق الأوليان عليهم، من الذين استحق، خلي بالك الأوليان دي اللي هتبقى فاعل بقى، يبقى لو قلنا استحق يبقى صارت الأوليان فاعل للفعل استحق، أي استحق الأوليان عليهم، يعني جنى الأوليان عليهما عليهم اللي هم على أهل مين؟ على أهل الميت. قال فالأوليان فاعل استحق ومفعوله أن يجردوهما للقيام بالشهادة والتقدير، من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها. لا لا، هي الأولى، الأوليان هنا الأقربان الاثنين، استحق الأوليان عليهم، فهنا مش هتكون معنا بقى جنة، استحق الشهادة الأوليان على هذين الشاهدين على ما شهد عليه. إذن احنا عندنا قراءتين، طب احنا بنقولش قراءة ولا بنفصل في القدش بعنا هنا، لان المعنى هيبقى يظهر بالتفسير، عشان كده بسميها قراءة تفسيرية، بين التفسير، لا مش قراءة تفسيرية، قراءة هتفيد في فهم المعنى، غير قراءة تفسيرية دي حاجة تانية، قراءة تفسيرية معناها ما قرئش بها، لكن دي قرئ بها، استحقق، ودي قراءة الجمهور، قال وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص وعلي وأبي وابن عباس عن بناء الفعل استحق. طيب الأوليان على القراءة الأولى مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني هما الأوليان، من هما؟ هما الأوليان، يعني هما الأحق بالإيه؟ بالشهادة. وقيل بدل من يقومان، فآخران يقومان اللي هما الأوليان من الذين استحق عليهم، أو من آخران، آخران يقومان، سواء من آخران أو الألف في كلمة يقومان هي. وقرأ يحيى بن وساب والأعمش وحمزة الأولين، يبقى بدل من إيه؟ من الذين، لأن الأولين جمع، فلن تكون مبدلة من إيه؟ من جمع، يبقى لك بدل من كلمة الذين، من الذين استحق عليهم الأولين، فتبقى الأولين مأخوذة من كلمة إيه؟ الذين، فأخذ بدل من كلمة الذين، يبقى احنا عندنا الأوليان وعندنا الأولين وعندنا الأولان، قراءة الحسن البصري رحمه الله معايا، خلاص من الذين استحق عليهم الأولان أو من الذين استحق عليهم الأولين، الاثنين في المعنى يبقى واحد، لأن الأولان أو الأولين هنا هتكون فاعل للفعل استحق، لكن لو قلنا استحق خلاص مبني المجهول، استحق عليهم يعني جني عليهم اللي هم الأوليان اللي هم الأولى بالإيه؟ بالشهادة. فيقسمان بالله لشهادتنا، يحلفان اليمين لشهادتنا أحق من شهادتهما، شهادتنا على أنهما كاذبان خائنان أحق من شهادتهما، أي من يمينهما على أنهما صادقان أمينان، وما اعتدينا يعني ما تجاوزنا الحق في يميننا، إن إذا إن كنا حلفنا على الباطل لمن الظالمين، يجي يحلفوا الاثنين دولت، ما ممكن اثنين من الورثة يبقى لهم غرض، يبقى اللي جه نصراني واليهودي قال الحق وهم ليهم غرض يقول لك يا عم طب ما نقول ان هم نصارى وكذبوا في الشهاده وان احنا مرتبين في شهادتهم وندعي ذلك عشان يحلفونا احنا ويبقى شهاده الاثنين المسلمين هي اللي شهاده ايه؟ هي شهاده زور، هي اللي تبقى شهاده زور. فقال يقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهم ان احنا صادقين وان الاثنين دول كذابين، يقسموا على ذلك. وما اعتدينا، ما اعتديناش على مين؟ على الشاهدين. وما اعتدينا في تجاوز الحق ايضا، ممكن مش اعتدوا عشان شهادتكم مقبولة لكن عايزين يضيفوا شيء ينتفع به. قال وما اعتدينا ولو فعلوا هذا ان اذا لمن الظالمين. ذلك البيان الذي قدمه الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين، عرفنا كيف يصنع وكيف يصنع من أراد الوصية في السفر ولم يكن عنده أحد من أهله وعشيرته وعنده كفار. ذلك الحكم المبين في هذه الآيات أدنى يعني أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على وجه، أن يؤدي الشهود الذين يتحملون هذه الشهادة على الوصية أن يأتوا بالشهادة على إيه؟ على وجهه، على وجهه الذي ينبغي، فلا يحرفوا ولا يبدلوا ولا يخونوا. واضح؟ واتقوا الله واسمعوا، واتقوا الله واسمعوا، احنا نسينا او يخافوا، او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم. مين اللي هيرد ايمانهم؟ الورث، مش كده؟ الموصى لهم، فيحلفون على خلاف ما شهد به الشهود فيفتضح حينئذ شهود الوصية. إذن إيه الفائدة في شرع الله سبحانه لهذا الحكم؟ في فائدتين. الأول واحد، أن يأتوا بالشهادة على وجهها، فهذا احتراز شهود الوصية عن الكذب والخيانة فيأتون بالشهادة على وجهها. السبب الثاني يخافوا الافتضاح إذا ردت الأيمان على قرابة الميت فيحلفوا بما يتضمن كذبهم وخيانتهم، فيكون هذا سبب لتأدية الشهادة على وجهها من غير كذب ولا خيانة. وقيل يخافوا يعني ويخافوا عذاب الآخرة بسبب الكذب والخيانة، يعني يبقى في مقدمة، لكن الأول أدام ممكن فهم المعنى بدون تقدير يكون أول. واتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله لا تخالفوا أحكامه، واسمعوا أمره سبحانه وتعالى الذي أمر به وامتثلوا أمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين، اللي هيخرج عن طاعته بأي ذنب سواء كذب في اليمين أو كذب في الشهادة، الله لا يهديه أبدا ويكون مصيره إلى ضلال. فإن عثر، من يسمع فإن عثر على أنه تفضل، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. أو يخافوا، ما قالش يخاف زي ما هو قرأ أخونا الآن، أن يأتوا، أن يخافوا، لأن الكلام للشهود كلهم الاثنين في الأول الاثنين في الآخر، لأن لو افتضح أمر الاثنين في الآخر مصيبة، ما نفس الكلام هيتحملوا اسم ذلك ونرجع لشهادة الأولان، مش كده؟ ما لو ظهر مثلا قالوا لا نقسم بالله كذا كذا وظهر كذبهم، جابوا بينا أن اللي حلف عليه دوت كذب، مثلا حلفوا ان التاج اللي كان موجود في الكذا انه كان بتاعنا وجهه تاني واحد جايب عقد بيع ان المورث كان باع هذا التاج، يبقى هما كاذبان ومش كاذبان. فهذه الضوابط الشرعيه تخلي كل واحد من الشاهدين من الشهود صار اثنين في اول اثنين في الاخر خائفا من ان يرد يمين بعد يمين فيحلفوا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل يجمع الله الرسل يجمع الله الرسل من أول رسول لآخر رسول، وكل رسول له إيه؟ له قوم، فيجمع الله الأولين والآخرين. ولكن حديث في الآية عن جمع الرسل، يا ترى الآية دي متعلقة بالأبناء؟ واتقوا الله واسمعوا يوم يجمع الله الرسل، فيكون العامل في كلمة يوم يجمع الله، ما يوم يجمع الله ده ظرف مكان، ايه العامل فيه؟ يعني اقول ايه؟ خلي بالك بعد العصر، ايه اللي بعد العصر؟ عايز تقول جاء فلان بعد العصر، تقول ازاي؟ فكلمة بعد العصر دي اكيد في عامل قبلها عامل فيها، ما جاي ظرف لوحده كده. يوم يجمع الله الرسل ده ظرف مكان او ظرف زمان؟ ظرف زمان. ايه العامل فيه؟ يا ترى كلمة قبلها ولا كلام مقدر؟ يعني اسمعوا واذكروا واحذروا يوم يجمع الله الرسل، ممكن يبقى مقدر. وبعض الناس قال لك لا، ده اتقوا الله اللي في الآية قبلها هي العاملة فيها، واتقوا الله واسمعوا يوم يجمع الله الرسل، فبيخوفهم بهذا اليوم. وقيل ظرف لقوله لا يهدي، والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل، يبقى اتقوا تكون عاملة فيها، عرفت يعني عامل فيه؟ يعني هو اللي جاء علشان الكلام. يا ترى دي ترجع لاتقوا الله، اتقوا الله يوم يجمع الله الرسل، اسمعوا يوم يجمع الله الرسل، ها خلي بالك، الله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل، كل ده صحيح. يوم يجمع الله الرسل فيقول، من القائل؟ لمن؟ للرسل. ماذا اجبتم؟ اجبتم مبني للمجهول، يعني ماذا اجاب قومكم، بماذا اجاب قومكم؟ طبعا السؤال دوت هيكون للرسل وهيكون للمرسل إليهم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين، فيسأل الرسل قومكم قالوا إيه، ويسأل القوم انتوا قلتوا للرسل إيه. لما سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه كان رد فعلك؟ هتسأل عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم هيسأل ماذا كان رد قومك لما قلت لهم كذا وكذا؟ سمعوا ولا سمعوش؟ عشان قال لك العامل ممكن تكون كلمة اسمعوا، اسمعوا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فلو كنت سمعتم في الدنيا وأطعتم واتقيتم، يبقى الرسل يقول اتقى قومنا وفعلوا وامتثلوا وسمعوا كلامنا، عشان كده العامل فيها اتقوا الله واسمعوا، لا عربوها كده. طيب السؤال، قالوا لا علم لنا، أجاب الرسل إيه؟ لا علم لنا، لا علم لنا. هل الرسل لم يعلموا بماذا أجاب أقوامهم؟ علموا ولم يعلموا؟ طيب في آيات أخرى الرسل قال وبينوا، يقول الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور، يبقى رد ولا مردش؟ طب هو رد ولا مردش؟ يعني قولهم لا علم لنا معنى انهم مردوش، قومكم قالوا ايه؟ اجابوكم بايه؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. وفي الآية الثانية وفي ايات كثيرة بيان ان الرسل ها تكلموا ردوا اجابوا. طب هم ردوا ولا مردوش؟ اجابوا ولا ما اجابوش؟ حد يعرف؟ لا لا، الاثنين في الاخر، السؤال للرسل هيكون في الاخر. اتفضل. يعني في حاجات يعلموها وفي حاجات ما يعلموهاش، في حاجات قالوا لا علم لنا وحاجات اجابوا يعلموها، ده كلام منطقي. هي دي ما حدث عنها، ماشي كلامك صح، ما انا بسأل دلوقتي، يبقى هم ردوا ولا ما ردوش؟ ماشي، ودي اخوك قال الكلام ده لما هم ماتوا ما عرفوش قومهم عملوا ايه. طيب عايزين حاجة تانية، يعني هم ردوا، عايزين تقول هم ردوا في حاجات وما ردوش في حاجات. ايه تاني؟ انتشر عليهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، انتشر عليهم لهم او عليهم امة محمد، دي موضوع تاني. انا بسأل هم ردوا ولا ما ردوش؟ اتفضل. وممكن او كان العلم لله في الاول، ايوه الله اعلم، وبعد كده لما هم يشهدوا على قومهم اجابوا بقى. الله يفتح عليك. فيكون ده تفويض منهم واظهار العجز وعدم القدره، وسيما مع علمهم بان السؤال سؤال توبيخ. ماذا اجبتم؟ تخيل انت كده لما يجي اب يروح المدرسه ويقف مع الاستاذ يقول له ايه الواد عامل معاك ايه في الحقيقة، الكلام لمين ويقرص مين ويجي في جنب مين؟ في جنب الولد. لو كان مقصرا لما يقف ابوه معه يقول الاستاذ يا استاذ الولد عمل معك ايه، الولد عمل الواجبات واجاب، اجابك للوجود ولا ما اجابش؟ في الحقيقة ده توبيخ لمين؟ للولد. لو كان الولد مقصرا. قال المصنف اي جواب اجابوكم به، وتوجيه السؤال الى الرسل لقصد توبيخ قومهم، وجوابهم بقولهم لا علم لنا مع أنهم عالمون بما أجابوا به عليهم، زي بيقول أخونا دكتور تامر، قال تفويض منهم لله سبحانه وتعالى وإظهار للعجز وعدم القدرة، ولا سيما مع علمهم بأن السؤال سؤال توبيخ، فإن تفويض الجواب إلى الله أبلغ من حصول ذلك. ولله المثل الأعلى. الأستاذ قال مش عارف أقول لك إيه، وهو يعلم ان اباه يعلم ان ابنه مقصر، يبقى بيعمل كده ليه؟ لان السؤال من هذا الابي سؤال توبيخ لمن؟ لله المثل الاعلى في السماوات والارض. لا تتكلم بقى مش اب يعلم حال ابنه، لا تتكلم عن رب عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فقالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. مقام خزي لهؤلاء الذين ردوا شهادة، ردوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لا علم لنا إنك أنت عنه. يبقى المعنى الأول اللي قالوا العلماء إن ده تفويض من الرسل وإظهار للعجز وعدم القدرة، خاصة من المقام مقام إيه؟ توبيخ. الأمر الثاني قيل المعنى لا علم لنا بما أحدثه بعدنا، زي ما أخونا هذا لا علم لنا، يعني بيتكلموا على اللي بعدهم، لكن اللي قالوا شهدوا بما رأوا، واضح. وقيل لا علم لنا بما اشتملت عليه بواطنهم، ما عندناش علم باطنهم فيه. وقيل المعنى لا علم لنا إلا ما علم، إلا علم ما أنت أعلم به منا، يعني احنا نجاوب في اللي احنا شفناه لكن أنت أعلم منا، كما قال عيسى عليه السلام وأنت علام الغيوب، مش كده ولا ده الرسل هنا إنك أنت علام الغيوب، لا في الثانية إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أيضا قال إنك أنت علام الغيوب. طيب وقيل إنهم زهلوا عما أجاب به قومه لهول المحشر وهول الموقف. ماذا أجبتم؟ من كثر هول الموقف نسيوا رسولهم كانوا أجابوا به. إذن قولهم لا علم لنا إما فعلا لا علم لهم من هول الموقف، وإما لا علم لنا تفويض الله ورسوله أعلم، زي ما قال لهم أي شهر هذا، قال الله ورسوله أعلم، ده تفويض الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار لعجزهم لحسن يكون الإجابة حاجة تانية، يكون وراء العلم هذا علم تاني، واخدينكم ازاي؟ فتكون هذه من هذا النوع. لا علم لنا كما قال الله ورسوله اعلم، لما سألهم اي يوم هذا، اي شهر هذا، اي بلد هذا، هم عارفين الشهر الحرام والبلد الحرام وانه ده يوم عرفه، لكنهم ما اجابوا، قالوا لا علم لنا، الله ورسوله اعلم، صح ولا غلط؟ فيكون ده باب التفويض. واما فعلا قصدوا لا علم لنا اي بما احدث قومنا من بعدنا، او لا علم لنا بما هو في باطن او في بواطن قومنا فلا علم لنا، او لا علم لنا بالذي تعلمه انت سبحانه ولا نعلمه نحن. خمس وجوه لتفسير هذه الآية. قالوا سبحانك لا علم لنا، فنفي العلم مع انهم اثبتوا علمهم بما اجاب قومهم في ايات اخرى له خمس معاني. المعنى الاول ان فعلا لا علم لهم وده من هول الموقف. المعنى الثاني من باب التفويض الى الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث لا علم لنا ببواطنه، لا علم لنا بما احدثه بعدنا، لا علم لنا باشياء تعلمها انت يا رب ولا نعلمها نحن. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. يذكره الله سبحانه وتعالى بنعمته عليه وعلى أمه اللي هي من مريم، مع كونه ذاكرا لها عالما بفضل الله سبحانه، ولكن كأنه تعريف للأمم بما خصهما الله به من الكرامة، أو لتأكيد الحجة وتبكيت الجاحد لأن منزلة عيسى وأمه عند الله عز وجل منزلة عظيمة، توبيخ من اتخذهما إلهين وبيان ان ذلك انعام من الله عز وجل، ورد على اليهود اللي جعلهما ظالمين، فبيان لمنزلته. فالله عز وجل يذكر النعم ويقول اذكر النعم هذه يا عيسى اللي انعم الله عز وجل بها عليك. مش المقصود ان عيسى كالناس هذه النعم، لا، انما ذكرها لاجل ان يذكر بنو اسرائيل وقومه ذلك، سواء اللي غالوا فيه نقول لهم لا ده مش من عنده، ده فضل من الله عليه ونعم من الله عليه، او اللي حقروا من شأنه كاليهود نقول لهم لا ده ربنا انعم عليه بنعم عظيما لكذا وكذا وكذا. وفرت طيب كم نعمة ذكرت هنا؟ واحد، اذ ايدتك بروح القدس. ما معنى روح القدس؟ قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل الروح الطاهرة التي خصه الله بها ونفخنا فيها من روحنا، وقيل انه الكلام الذي يحيي به الموتى. ربنا سبحانه وتعالى علمه كلمات يحيي بها الموتى، قالوا هي ديت روح القدس، لكن مشهور ان روح القدس اللي هو ايه؟ يبقى ممكن تكون جبريل، ممكن تكون الروح الطاهرة، وممكن تكون الروح بمعنى الايه؟ الكلمات الطيبة التي كان يحيي بها الموتى. عشان كده قال اذا ايدتك بروح القدس تكلم الناس، يبقى كأنه قال روح القدس. يا ترى اللي هي الكلمات اللي كان بها يكلم الناس في المهد وكهلا، اللي هو جبريل تأييد له، اللي هو روح من الله سبحانه وتعالى نفخ في أمه، يا ترى الهين فيها الهين فيهم. كلها معاني صحيحة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس، القدس معناها الطهر، في أي حاجة القدس معناها الطهر، خلاص المقدس يعني المطهر القدوس الله سبحانه وتعالى المطهر المنزه. فكلمة قدس أي حاجة، روح القدس يعني روح طاهرة أو روح الطهر. تكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني كلامك وانت في المهدي زي كلامك وانت كهل. يا ممكن واحد يبقى كلامه هو في المهدي زي كلامه هو كهل؟ عيسى عليه السلام ليس أحد إلا عيسى عليه السلام، لكن انت لو جابوا لك كده MP3 متسجل لك وانت صغير ونشوف صوتك دلوقتي وقد خنشرت، هتجد خلاف كبير مش كده؟ فكلامك في المهدي غير كلامك كهلا، غير كلامك كهلا. لا، تكلم الناس في المهدي وكهلا كلاما واضحا سواء. فلو طفل لسه في المهدي وبيتكلم رجل يقول كلاما بينا فصيحا واضحا، فقال رحمه الله أي تكلم الناس حال كونك صبيا وكهلا، لا يتفاوت كلامك في الحالتين، مع أن غيرك يتفاوت كلامه فيهما تفاوتا بينا. طبعا كبير. وإذ علمتك الكتاب، دي النعمة رقم كام؟ 2. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. انتبهوا أخواني، دايما أعظم النعم اللي تذكر تعليم الكتاب. تعليم الكتاب أعظم نعمة، نعم الله عليك كثير، لكن فعلا أعظم نعمة أن يعلمك الكتاب، أن يفهمك الكتاب، أن يحفظك الكتاب، أن يجعلك عاملا بالكتاب. قال ويعلمك وإذ علمتك، يعني اذكر نعمتي عليك وقت تعليمي لك الكتاب. يعني الكتاب يا ترى هو الإنجيل؟ طب ما قال الإنجيل بعده؟ إذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ولا الكتاب يعني الكتابة؟ الكتابة، فالكتاب يعني الخط. علمتك الكتابة جنس الكتاب، انك تقرأ اي كتاب او انك تكتب، يعني علمتك القراءة والكتابة، فيكون الكتاب معناها كده. تمام، ده معنى. ولا فعل المقصود الكتاب هو الكتاب زي ما انتوا قلتوا الإنجيل، ويكون ذكر الإنجيل بعدها من باب التأكيد على هذا الأمر أو شرف هذا الكتاب أو ذكر التواليب. علمتك الكتاب كل الكتاب، أي كتاب، وخص هذين بالذكر لشرفهما التوراة والإنجيل، ممكن. واضح؟ يبقى إذا علمتك الكتاب قد تكون معناها الكتابة والخط والقراءة، وقد تكون الكتاب يعني جنس الكتاب، ويكون التوراة والإنجيل ذكرهما بعد ذلك من باب ذكر تشريف لهما. طيب، وإذا علمتك الكتاب والحكمة، الله، ده يبقى صارت كلمة الحكمة دي مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده قالت الأنبياء ايه؟ أوتي الأنبياء وأيضا الايه؟ فعشان كده بنقول الحكمة هي سنة رسول الله. ما هي سنة رسول الله هي اللي بينت الكتاب، فكذلك ما يبين الرسل لقومهم من الكتاب يسمى ايه؟ يسمى حكمة. قال وإذ علمتك، الله أعلم، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. طب السؤال، علمه التوراة والإنجيل، طب مش كان الإنجيل كافي؟ لأن كل كتاب بيأتي مصدقا لما بين يديه وناسخ للأحكام ومبين الأحكام جديدة، إما ليه التوراة والإنجيل؟ قال التوراة فقد كان يحتج بها على اليهود في غالب ما يدور بينه وبينهم من الجدال، كما هو مصرح بذلك في الإنجيل. إذا كان ربع سحد علموا التوراة عشان اليهود كانوا بيجدلوهم، اليهود قبله بني إسرائيل اللي أرسل عليهم موسى، اللي تعب معهم موسى والأنبياء من بعد موسى، تمام؟ فكان يجادلهم بما عندهم من الايه؟ من الكتاب اللي هو التوراة، فعلمه الله التوراة ليجادل هؤلاء القوم المجادلين، القوم المجادلون بنو إسرائيل. وأما الإنجيل لكونه نازلا عليه من عند الله سبحانه وتعالى. إذن علمه الله الكتاب أيا كان قراءة أي كتاب، أو الكتابة يعني الخط، والحكمة كيف يحكم بالحق والعدل والسوية وينطق بالحق في الفصل وبيان هذا الكتاب، والتوراة ليجادل به بني إسرائيل والرد عليهم فيما عندهم، والإنجيل الذي هو الكتاب النازل عليه. واضح؟ وإذ النعمة رقم 3، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني تصور من الطين ما هو شكله كشكل إيه؟ الطائر أو الطير، بإذن الله له، بتيسير الله، فتنفخ في هذه الهيئة المصورة في هذا الطين الذي شكلته في شكل الطير، فتنفخ فيه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. تنفخ فيها في هذه الهيئة المصورة في هذا الهيكل المصور الذي صورته وصنعته من الطين، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، بإذن الله سبحانه وتعالى. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. الأكمه اللي هو إيه؟ اللي اتولد أعمى، اللي ولد أعمى يسمى أكمه، خلاص. والأبرص مرض في الجلد معروف بياض. تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وهي تخرج الموتى أي من قبورهم. كانت آية عظيمة، بعد ما مات فلان من كذا سنة يخرجه عيسى عليه السلام بروح القدس، تمام. فيقول وإذ تخرج الموتى بإذني. لاحظين في كلمة عمالة تتكرر هي ايه؟ دي مهمة الكلمة دي هنا جدا، ان كل هذا انما هو من جهة من؟ جهة العزيز. ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل، مجرد امتثال لأمر الله وإذنه. فيقول له يحيى فلان ويشير إليه بإن، بس هو العمل ايه؟ انه امتثل أمر الله انه يقول يحيى فلان، لكنه ما حي إلا بإذن الله وأمره. واضح؟ تخرج الموت، تبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا كله حتى لا يتعلق المغالين أو المغالون في الأنبياء والرسل أن يجعلوا الرسل آلهة من دون الله. لا لا لا، إنما هم يمتثلون أمر الله ويعملون بإذن الله عز وجل، والله هو الذي يجري ويحول هذه الأشياء من الأمور إلى من الأمور الخارقة للعادة، أو يجعل بأمور خارقة للعادة هذا الذي يكون منهم. النعمة الثانية، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وهم مطيرين رئاب رسل قبلك، كففت بني إسرائيل عنك، فدي نعمة الله عز وجل عليك إنه كف شر هؤلاء القوم الأشرار الذي لم يعرف التاريخ أشر منهم بني إسرائيل. كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. جاءهم بالبينات يعني المعجزات البينة الواضحة، تمام. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. جعلوا إحياء الموتى وإخراجهم من القبور وبرء الأكمه والأبرص وإن يبقى الطير من الطين يبقى طير حقيقي جعلوه سحر. طب ما فرجونا كده عملوا سحر مثلي، فيأتوا بسحر مثلي، انتوا أبو السحر كله، انتوا بتوع السحر يا يهود، ما تورونا كده، فتفرجونا اعملوا حاجة من المعجزات دي. ولكنهم قوم بهت، قوم بهت متكبرين ظالمين. واضح؟ وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. ده سحر بين واضح، وهم جاحدون ما يعلمون أن هذا سحرا أبدا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. دي الأولى، النعمة الأولى. النعمة الثانية، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. بل ونطق بها وهو في المهد، نطق بهذه الحكمة، فكيف نطق عليه؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. دي كلها كلمات من الايه؟ من الحكمة التي أتاه الله وهو لسه في المهد. النعمة الثالثة، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. دي رقم كام؟ أربعة. وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين كم عدد النعم المذكورة كلها صدرت ب وإذ أو إذ ما عدا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن واضح عشان ما تنسوش وانت بتسمع كلها صدرت بإذ إذ أيدتك وإذ علمتك وإذ تخلق وإذ تخرج وإذ كففت لكن وتبرئ جاء بدون إيه وإذ جاءت معطوفة مباشرة على قوله تعالى تخلق من الطين كهيئة الطير لآخر الآية وتبرئ الأكمه. مين يسمع الآية الطويلة دي؟ عبد الرحيم قول أنت في الملمات والشدائد. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتنفق والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إن جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين افتح عليك وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون نعمة سابعة جعل له حواريين ها؟ والله عز وجل أوحى إليهم أن آمنوا بي وبرسول وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي الوحي الإلهام ألهمت الحواريين وقذفت في قلوبهم الإيمان أو أوحيت إلى الحواريين يعني على ألسنة الرسل على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي بالتوحيد والإخلاص ويؤمنوا برسالة رسولي اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا ولا نصارى أو القائل مين الكلام ده حواريون مش كده الدين عند الله ولي أخواني إسلام إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما ذكرنا بكده تقريبا قول كل الأنبياء ودليلهم من القرآن أنهم مسلمون لأنهم مسلمون فليس لله دين إلا دين واحد وهو ومن يبتغي غير الإسلام دينا غير هذا الدين الذي هو دين الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة طيب يسمى العيدية وإذ أوحيت للحواريين قول يا محمد حواريين تعبان تعبان قول يا جدع آمنوا بي آه. قالوا آمن واشهد مسلمون حفظت اللي فات انا حفظتوش ليه يعني ليه